أنا فتاة زوجني أبي من دون رضاي لشخص لا أريده وأكرهه كرها شديدا، وأستعمل حبوب منع الحمل حتى لا أنجب منه أولاد، فهل استعمالي للحبوب بدون رضا حرام مع العلم أنني عند أهلي لسنة ويريد أبي أن يرجعني عليه بالقوة، وإذا أرجعني أريد أن أستعمل حبوب منع الحمل، فإلى ما ترشدوني جزاكم الله عني ألف خير. أيتها الأخت، قولي إن أباك زوجك وأنت كارهة، وأنك دخلت على زوجك وأنك تستعملين حبوب الحمل منع الحمل حبوب منع الحمل خشية الإنجاب منه، وأنك عند أهلك نحو سنة، نقول لك لا ينبغي منك هذا، بل ينبغي أن تلائمي زوجك، فإن المرأة بدون زوج مسكينة، وما دام أن زوجك رجل طيب وفيه دين وصلاح فلا ينبغي أن تعامليه هذه المعاملة، فإن الخير فيما اختار الله لك، والأولى أن تعاشري زوجك وأن تعرفي له حقه وأن تقومي بإكرامه، وما في نفسك سيذهب إن شاء الله مع طول الوقت، ويبدل الله الكره محبة ورضا، هذا الذي أنا أشير به عليك وأحبه لك. أما بالنسبة لاستعمال الحبوب فلا ينبغي إلا عند الحاجة، إذا احتاجت المرأة أن تستعمله بأن تكون مريضة أو كثر أولادها وما واستعملته لذلك فهذا لا بأس به. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز للمرأة أن تستعمل الدواء المانع من نفوذ الحبل في مجاري الرحم إذا احتاجت إلى ذلك، لكن أنت غير محتاجة، بل هذا زوجك، فينبغي أن تعاشريه وأن تصبري، وربما أنه أحسن من غيره، فإذا عاملتي هذه المعاملة أخشى يجلك الله زوجا لا خير فيه، تعيشين ما عيشة شر وبلاء، ولكن عليك الصبر، لأن والدك لا يحب لك إلا الخير واختاره لك، فاختيار الله لك خير من اختيارك لنفسك، وما اختاره أبوك لك هو يحرص على مصلحتك وعلى ما فيه نفعك، هذا الذي أنا أشير به عليك. أما بالنسبة إلى الحبوب واستعمالها، هو كما تقدم أنه لا ينبغي للمرأة أن تستعمل الحبوب المانعة من الحمل إلا عند الحاجة، والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله.